أبدر الحي غلغلت الستار فصرح للأحبة بالإشارة وطل على عيون قد تعامت عن الأغيار وعيون ترتقب البشارة. الله يقول العاذلون عشقت محمدا يقول العاذلون عشقت محمدا حبيبي يقول العاذلون عشقت محمدا حبيبي فقلت لهم نعم وسكت عنهم ورب عجائب هي في عبارة الله أيعجب عاقل والقلب حب وهذا الماء وهذا الماء وهذا الحب وهذا الماء ينبع من حجارة ارحل لطيبة لا تؤم سوى فعسى يا أخي فعساك أن تحظى برؤية طه هي طيبة طابا بالنبي وطاب نعيمها ومدينة رب السماء سما فإذا وصلت لها اكتحل بترابها هو أثمد العينين وهو جلال